الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسوله وعلى آله وصحبه. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال كثير من المفسرين: المراد زكاة الفطر وصلاة العيد. قد أفلح من تزكى، والآية عامة، التزكية في القرآن تشمل تزكية بإخراج الزكاة وأداء الزكاة المفروضة في المال، وتزكية النفس بالتوحيد والتوبة من المعاصي. صلاة شاملة، الصلوات المفروضة وهي أعظم الواجبات، الصلوات الخمس، وتشمل صلاة التطوع، فكلها قربات عظيمة. ينال بها العبد الثواب الجزيل من ربه سبحانه وتعالى. ومن الزكاة زكاة الفطر أو صدقة الفطر، وهي صدقة فرضها الله على عباده عند فطرهم من رمضان. والفطر من رمضان يكون بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، 29 أو 30، آخر يوم من رمضان إذا غربت الشمس يكون المسلم قد أفطر الفطر التام، الفطر من صيام رمضان، لأنه بغروب الشمس آخر يوم يكون انتهى وقت الصيام. شرع الله عند الفطر من رمضان صدقة، واسمها صدقة الفطر وزكاة الفطر. قال فيها ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين. إذن فصدقة الفطر واجبة عن هؤلاء كلهم، فيخرج الإنسان زكاة الفطر عن نفسه وعن من تحت يده من زوجة وأولاد، بنين وبنات. وأما الخادمة التي ليست مملوكة، خادمة معهوبة، فالواجب أن تخرج عن نفسها، ولكن ينبغي أن يخرج كفيلها، أن يخرج عنها، ولا سيما أنها داخلة في الأسرة وينفق وهو يمونها طوال شهر رمضان، فيخرج الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته من أولاد ومن خدم. والقدر الواجب هو صاع من قوت البلد، من القوت. كان الصحابة يخرجونها من خمسة: من طعام، ومن تمر، ومن شعير، ومن زبيب، ومن أقطمك، كما جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نعطيها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من أقط، أو صاع من زبيب. قال العلماء: وهذا يقتضي إخراجها من قوت البلد، ولهذا الفتوى على أنها تخرج من الرز، لأنه هو قوت البلد. وإن أخرج الإنسان من غير الرز، من أنواع ما يقتاته الناس، من أنواع ما يقتاته الناس، أجزأ ذلك. وهي جاء الحديث بأنها شرعت طهرة للصائم طهرة للصائم من اللغو والرفث في صيامه، يعني فيها تكفير لما قد حصل له أو حصل منه من اللغو. وطعمة للمساكين، مواساة للفقراء وإحسان إليهم، فيجتمع للعبد الصيام والإحسان إلى الآخرين، والفطر بأن أقول يستبيح ما أباح الله له ويتمتع بما أعطاه الله. ولا بد من إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، لا بد، هذا وقت إخراجها الأفضل أو من قبل ذلك. ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة، لا يجوز تأخيرها، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، إلا أن يكون الإنسان عذر من نسيان مثلا، كثيرا ما يحصل النسيان، أو يتكل على أحد يوصيه ثم يغره، فهذه حالة عذر لا يؤاخذ بها الإنسان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، فيجوز إخراجها مثل اليوم، لأن العيد لا يكون إلا من بعد غد، فاليوم صالح أن يكون قبل العيد بيومين مثلا، يجوز إخراجها اليوم. ومقدار الصاع قدره العلماء، منهم من يقدره كثير 3 كيلو، ومنهم من يقدره أقل من ذلك، وعندي أنه إذا أخرج الصاع 1.5 كيلو فإنه مجزئ. يقول الفقهاء: ويجوز أن يدفع الجماعة ما يجب عليهم لواحد، فيجوز أن تعطى مثلا فطرة الجماعة أو أهل البيت لواحد من الفقراء، فيعطيه مثلا 3 أو 4 أو 5 ما دام إنه فقير. ويجوز من وجب عليه مثلا صاع أن يقسمها بين 2، يجوز أن يقسم الصاع بين 2، فيعطى ما يجب على الواحد يمكن أن يعطيه لأكثر من واحد، لفقيرين فقط، وما يجب على الجماعة يجوز أن يدفعوه لواحد من الفقراء. ففي هذا الوقت سعة، ما دام أنه يجوز إخراجها من اليوم ففي الوقت متسع، اخرجها اليوم أو غدا ليلا أو نهارا، لكن لا يؤخرها عن صلاة العيد. وهي عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه، فينبغي أن يخرجها محتسبا، محتسبا ثوابها عند الله سبحانه وتعالى، فإنها صدق. وهذا عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام عيد يعني عبادة وتمتع بما أباح الله. فعيد الفطر يوم فطر، أكل وشرب وذكر لله وصدقة وإحسان، لا له ولعب وعشر وبطر وإسراف وتبذير وارتكاب بعض المعاصي كالغنى والاختلاط بين الرجال والنساء كما يفعله الجهلة أو الفسقة. أصلح الله الجميع، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، يبلغنا وإياكم، صلى الله عليه وسلم.